فتح مرفق طلع فيها إلى رجل نعال. المرض معها مرض في قلبها يعني كضيقة أو نحوه. وأخيرا هذا المعالج وضع بيضة على قلبه من الضغط ثم وضعها في الموضع هذا المرض زي الدخان. وأخيرا أعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب فيها أشياء لا تعرف وقال تعنفوا. هذا مخرج يجب اليمنى والمعاقب. هذا مخرج لا يجوز الوصول اليه ولا يجوز سؤال. هذا من العرافين والكهنه واشباههم لا يسال ولا يضل بقوله بل يجب ان يعاقب اذا عرف على ولاه الامور يعاقبوا اذا عرفوه ويمنعوه من هذا الامر السيء. انما يطلب الدواء من العارف بالدواء المامونين العارف بالدواء المعروف والمامونين لا يخرجون ولا يعطون تمائم وتعالي تعلق على الانسان ولا يعملون الخرافات الا اساسا. الكتاب الذي كتب لا يزال يقطع كل ما اقدر اترك هذا الكتاب ولو هذا من الشيطان. تعلم هذا يضرها ولا ينفعها قال هذا من الشيطان. ثم يزال وخبر هذا هو الذي ينفعها ان يزال عنها فان بقائه طاعه للشيطان وازاله طاعه للرحمن. تعلم ان هذا ينفعها زوال ويضرها بقاؤه ولكن الشيطان يزيل للناس الباطل